مديحي الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب شاجد جمال ويشوف أرض طيب اللي وصل مقامه للجروح هيطيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب يا كنز السعادة يا نور في المقام عليك الصلاة وعليك السلام جد النور إلينا ومحيت الظلام يا شمس الهداية شمس لا تغيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب كتر يا ابني كتر في الصلاة الرسول كتر يا ابني كتر من الصلاة على الرسول هتعيش في سعادة وتنول القبول هتعيش في سعادة وتنول القبول دجلك شفيعك ودخول الحبيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب يا ليالي جميلة في مديح الحبيب والمشغول بنوره هيكون له نصيب بعد الصلاة على النبي وبإسم الله نبدأ صارتنا لنا ونرجو من النبي الشفاعة يا ربي ياللي خلقت الكون واللي تقول له كن فيكون اغفر ذنوبنا يوم ما يكون فجر القيامة علينا لا استر عيوبنا وسامحنا ويا رب على طاعتك عيننا استر عيوبنا وسامحنا ويا رب على طاعتك عيننا واجعل شفيعنا وضامنا طه النبي ابو نور وضح بعد الصلاه وبعد السلام على النبي البدر التمام اقول لكم احلى كلام في قصة عن حمزة وسماء القصة دي قصة جميلة وانا هقولها لكل ليلة والليلة دي هتكون ليلة الليلة دي هتكون ليلة افتح علينا في قلب فتح افتح علينا في قلب فتح القصة اللي هتكلم فيها بتحكي عن بلد طيبة مؤمنة ناس موحدين دخل فيهم راجل ظالم قليل الدين اسمه جبران لا عنده رحمة ولا إيمان ولا عمره صلى على العدنان جمع من البلد 500 فدان ظلما وافتراء على الإنسان ربنا بعته ولد وبنت سمى البنت إصلاح وسمى الولد حمزة طلع حمزة مجرم أفظع منه وحنسمع نشوف نهاية الظالمين ولا نهاية الموحدين مين الأفضل ونصلي على كحيل العين القصة دي اللي أنا هحكيها انتم هتعرفوا معانيها عن بلدة والإسلام فيها وصلاة نبينا بتحليها لكن الظالم ده حكم فيها أخذ من الناس أراضيها حتى البيوت بقى بما فيها والعدل أيامها كان راح ماسك مسدس وبقى في ايديه شلة غفر ماشيين حواليه والمسكين يا عيني عليه العدل له أيامها راح رب بعت له ولد واحد مجرم وزي أبوه جاحي عمره ما راح بيت واحد واللي عارف ربنا بيرتاح اللي عارف ربنا بيرتاح وبدل ما يعلم ابنه بدل ما يعلمه الإسلام علمه الإجرام. ربنا ابتلى الراجل الظالم بمرض ليس له دواء ولا علاج، ونام على سرير المرض مش لاقي دواء. يا حمزة يا ولدي، جمعت لك 500 فدان وانت في البلد أغنى إنسان. اوعى تعبر حد في البلد، اركب حصانك ولف على عطيانك وسلاحك وياك، ما تعبرش حد. الإيد اللي بتضرب هي اللي بتفلح وبتنجح، خوف الناس عشان تعيش مبسوط يا ولدي. وطلع الولد مجرم أفظع من أبوه، ظالم. أبوكي يا ناس كان رغم غناه وعز سلطانه والجاه، مريض ما كانش يلاقي دواء، ومن بدون الصحة ارتاح. حمزة طلع مجرم زيه، فظع يا ناس وافظع منه، وابوه يحرض ويقوله القوة يا حمزة فيها فلاح، القوة يا ولدي فيها نجاح. كان اسمه حمزة وشكله جميل، وكان يحب ركوب الخيل، وكل يوم ساعة الأصيل يمشي وأرضه أمامه براح. وفي يوم حمزة كان فرحان راكب على ظهر الحصان، رايح يلف على الأطيان، لا عنده رحمة ولا إيمان، ولا عمره صلى على العدنان، لمح بعينه جمال فتان، صبية تنبح في العدنان، على وشها نور الإيمان، ووجهها كما بدر ولاع، ووجهها كما بدر ولاع. ساعت ما شاف الجمال العقل منه راح، وقال لجا كلميني كلميني كلميني يا ام الخدود تفاح، واسمك يا صبي، قالت له اسمي سماح. قال شغلتي قلبي بهواكي، وانا بس حعمل ايه، عايزك شريكة حياتي ونتمم الافراح. شريكة حياتك؟ انا عايش مع راجل ظالم بياكل من حرام؟ لا. الله الله، تزعلانه ليه؟ انت بنت مين يا بنت؟ انا قلت لبنت عمك راضي اللي خدت منه 3 فدادين وسبتوه طول النهار في الشمس فاضي. احنا اشتكيناه كل الواحد القاضي، قال عشان عيونك يا حلوه هرد لابوكي بدل الثلاث فدادين 50 فدان، بس ارضى عليا. قالت له لا، لازم ترضي البلد كلها. كنت عايزني اتجوزك بصحيح؟ رجع الاطيان لاصحابها. قال لها ابوكي ياخد ارضه ومالوش دعوه بالناس. قالت له احنا رجل واحد وخلف قيادة رسول وشفيع واحد، وش هننضم للظالم ونسيب في البلد زعلان ولا واحد. ودته درس وروح الولد، دخل على ابوه لابوه نازع. شفت ارضك يا حمزة؟ قال له ارضي يابا. شفت بنت تحب محمد وعايز اتجوزها؟ يوم الهنا والمنى يا ولدي، يوم ما اجوزك بنت ابوها يكون غني زيني. قال له لا، بنت دي فقيرة، بنت عم راضي. بنت راضي؟ انت مالكش على الفقير يا ولدي، انت مجنون. ابا قال له مالك يا ولدي، مش هتتجوزها؟ لا لا يابا لا. ده سمح جميلة جمال فتان، وقعد عايش في غصن الباب، ماشية تصلي على العدنان، ووجهك كما بدر ولاح. كلامها فيه طعم ونشوة، وعلى لسان الناس غنوة. يا ما ناس كتير بتقول يا سماح، وابوك كان عايش في عذاب من الفقر توب اللي عليه دام. بينه وبين ابو حمزة حساب، وكره طول العمر ما راح. ساعتنا حمزة وصل لأبوه وشرح غرامه حبه لأبوه، وفضل كتير يترجى أبوه ويقول لأبوه جوزني سماح. شارب خمرة يا ولدي؟ أبوه بيقول له بتقول إيه؟ عقلك يا حمزة جراله إيه؟ شارب خمرة ولا إيه؟ عقلك يا ولدي ضروري راح. في ناس ما تعرفش قيمتنا، وش جاب عيلتهم لعيلتنا؟ عايز تضيع ثروتنا واللي جمعته الأهرام. البنت راضية ضحى خدها، عمري ما اتجوز غيرها. قال له ده انا ظلمت والدها، ولا للراجل ده مانيش مرتاح. عمري يا حمزة ما حوافقك ولا حنفذ لك طلبك، الامر امري ما جوش امرك. لازم يا حمزة تنسى سماح، يا ودي يا حمزة انسى سماح، يا ودي يا حمزة انسى سماح، يا ودي يا حمزة انسى سماح. انساك انا انساها يابا؟ لا حد ينسى حياته، انساك انت. لكن هي لا، ركب حصانه وطلع يجري وراح على بيت الجميلة. الحق طبها. خبط على الباب. مين؟ مين اللي على الباب؟ ده هي اللي بترد عليك يا دين النبرونو. وهاني فتح الباب. مين؟ حمزة؟ ايه اللي جابك هنا يا حمزة؟ جاي ليه هنا؟ جاي اخطبك يا حلوة وسنتك سنة فل. لا، مين قالك ان انا موافق؟ انا مش موافق. اهم شيء في الموضوع ابوكي. يا عم راضي، عمك راضي سمع صوت حمزة، كان راجل بيخاف طلع يجري. افرش يا سماح، اعملي قهوه ولا شاي. قال تسمع يابا، اللي ما يوحدش ربنا ما يشربش ميه الزير من عندنا، ومن غير ما ترود يتفضل يخرج من هنا. قال له يا عم راضي، انا شاي وقهوتي الحلوه تبقى على ذمتي. مهر بنتك 50 فدان. قلت ايه؟ ما ردش. قام ساحب الطبنجه وسحب الاجزاء، حط الطبنجه من عينين الراجل الطاهر، وقال لي هتقول يا مرحب يا قتله. وما كان على الفقير المسلم الموحد الا انه قال في وجه الظالم: أموت بشرفي يا خاين ولا عش عمري جبان. وحجوز البنت للي حده إيمان. أنا ابن أخويا فقير بيوحد الديان، واسمه همام وقلبه بالتقى عمران. حلته من الدنيا أوضة واحدة مليها ذكر في الرحمن. ما خافش منك يا خاين يا قاتل الإنسان، أنا تكالي على اللي موجود في كل مكان، واللي معه ربنا ما يخافش من إنسان. ربنا ما يخافش من انسان. مش خايف منك، اقتلني هموت على التوحيد. حمزه عم نزل الطبنجه وقال له معادك يوم الخميس القادم. يا قتلتل يا قتلتك وخدته يا اصطلحنا سوا واتجوزته وقد اعذر من انظر. ابا المجرم عايز ايه يابا؟ انا بحب ابن عمي اوعى اكون وافقتي يابا. عايز اتجوز همام ابن عمي فقير ومسلم وموحد. المأذون كتبكي تبها دوري على همام ابن عمها بقى وحبيبها وقلبه ملان اسلام. وقالت حمزة ده ولد مجرم عايش على الحرام وانا عايزة لقمة شريفة ومتعة للإسلام. وسمح كانت ويا حلالها وحمزة كان على نار مجنون وبيرمح حصان وقلبه مولع نار. وقالت دون التملي خينا طبعا ده غدار والظالم عليه زمان وتلتا أدوار. بعد ما كان ماشي متكبر بكب دمع العين قال الحلوة راحت مني وانا حاروح على فين. بعد ما كان ظالم في البلدة صار قلبه حزين صار قلبه حزين. راحت الحلوة وقال ضروري اقتل همام بقى الفقير يوصل والغني ما يوصلش. وفكر وقدر وقتل كيف قدر قال ضروري اقتل همام. وفضل يفكر لما فات عام وبعد العام ما فات اسمع امر السماوات. وبعد سنه من الزواج وبامر من الفتاح المولى عوض عليكم بولد واسمه نجاح. على وش نور النبي مليان تقى وصلاح. همام شاف الولد قلبه صبح فرحان والام تنظر ضناجه وقلبها يرتاح. وبلغ الولد سن سنتين ونجاح ماشي ورا ابوه. ابوه سارح هو ماشي وراه. حمزة الظالم شاف الولد عرف ان ابنه قال الله الولد ده ابن همام. هي سماح خلفت وانا مش دريان ده انا عايز اقتله. طيب يا همام لازم ابنك ده بيبقى بكره في زمرة الايتام. لازم انت اللي لادي تنقتل وتنام. وبدل ما يسرح روح ونادى على غفير من الغفر اللي حداه. يا جبر نعم يا سعادة البيت. قال له هات البندقية وتعال. على فين؟ قال له حنقتل. هنقتل مين؟ هنقتل ولد اسمه همام. أخذ الغفير وراح علشان ينفذ جريمته ويقتل همام. همام قبل الفجر سارح يشوف شغله. اشتغل باليوم فقير باكل من عرق جبينه. همام ماشي صلي عاللي خده جميل. صلي على المصطفى ساعة السحر بالليل كان ماشي متوضي علشان يأدي فرض ربي جليل. لكن بقول يا خوفي منك يا ظالم يا مفتري يا ليل. يا ابو قلبي ظلمة يا قاسي على الغلابة ليل. فيك اللي سرق واللي نهب واللي قتل يا ليل. وفيك اللي خد رتبته عبد الإله بالليل. وكمن عارف قلابه قلبه يا سادة دليل. ولا يعرف ان الاعادي متربص بالليل. ساعة ما سمعوه بيمدح قالوا فرصة مالها مثيل. اضرب يا واد يا جبر. قام جبري قال له ما قتلش واحد دي نادي ربي جليل. أم حمزة الحضربه واخد الحبيب منه ضربه تمن رصاصات قتلوا ورمحوا الاتنين سوا بالخيل. ضربوه بالنار وسابوه غرقان في دمه. ضربوه بالنار وسابوه غرقان في دمه. نايم في بركة دماء لما نشف دمه. نايم يا عيني على الطريق لا دريبه خاله ولا عمه. ولما طلع النهار دري ناس عمه وجرية سماح البريئة على إذا ولدها نجاح. ساعة ما شافت حلالها عمره ولا وراح قالت له ابنك صبح يتيم يا همام ربي يشيل هم. واقفة بتبكي وحزينة كانت عقلة ورزينة عشقة جمال طاجة نبينا وبالعبادة ضميرها ارتاح. قالت يا ناس ده دي أعمار ودي أوامر من القهار. سلمت أمري إلى السطار اللي يسلم له حيرتاح. يلا شيلوه بقى وادفنوه إلى ربه يا ناس ودوه. والناس عقولها بقى اتحطوه وبينادوه على سماح وحي. يعني نشيله إيه؟ بلغ الحكومة؟ لا أنا معرفش القاتل مين إلا بعد ظني هاتي. أنا هبلغ المملكة السماوية المحكمة العليا. مملكة قد يل مالكها وهو الله لا إله إلا الله ولا شكوى إلا لله. ورفعت بصرها لله وقالت قدمت البلاغ. قالت فيه إيه؟ قالت يا يا رب اللي قتل همام ابتليه بمرض يسكن بقى في حشاه ويعيش مدة طويلة والألم جواه. وروح لكل الدكاترة ما يعرفوش له دواه ولا يخدموش في المرض إلا قعدة عذاه. خلاص قدمت الشكوى لله شيلوه. ومات همام على كلمة التوحيد. ومن مات على قول لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب. وهي راحت قعدت في بيت أبوها قفلت بيت جوزها خدت ابنها. الزمن ما سابهاش على حالها. لا بعد شهر أبوها مات هقعد بصرها إلى السماوات. الأمر لك يا علي الزاد واللي عرفك أجوب ارتاح. الشجن التاني أمها ماتت بكت على الوحدة وناحت. الشجر التاني أمها جماتت بكت على الوحدة وناحت. حبايبها من حواليها راحت قالت كفاية عليا نجاح. ابني حيكبر وافرح بيه ولا اتجوزش راجل يأذيه ولا اي مخلوق يشمت فيه. ابني عوض عن اللي راح. البنت قاعدة في بيت ابوها شايلة ولدها على ايديها والواد صغير وفي سليجة. تشوف الولد قلبه جاي يرتاح. تشوف الولد قلبه جاي يرتاح. شوف الولد قلبه يرتاح. صورة أبوه لكن حمزة الظالم ساكت. لا نادى على الغفير وقال له البنت بقت وحيدة وأنا هتمتع بيها. قال له بعيد عنها يا حمزة بيه قتلت جوزها وأنا عارف كنت معاك. عايز تعمل فيها إيه تاني؟ حسابك هيبقى تقيل امام الله. ولسه بيقول له الكلام ده إلا وعمك جبران الظالم أبو حمزة بينادي عليه. شوية مية يا حمزة حموت يا ولدي شوية مية. وعلما جاب المية لأبوه مات الظالم عطشان، لا نفعته الملايين ولا الأطيان. ومن صلى على محمد مات ورقه ريان، ومن ظلم العباد مات وهو ظمآن. فمن أراد أن يرتوي في سكرات الموت فليكثر من الصلاة على المصطفى العدنان. دفن أبوه كم فرحان، وراح لأم الجمال فتان، وقال هعيش معها فرحان، وفي الشباك ربط الحصان، وحط ودنه على الباب يشوف حداها مين. سمعها بتقول ما انتش عايزة رجالة واعمل بهم ايه، لكن ما خزاش على دمه، خبط على الحلوة وعايز يتجوزها بالقوة. مين؟ قال لها انا حمزة. عايز ايه يا حمزة؟ انا مع ولدي في بيت وجاي ليه تخبط علي؟ قال كلمتين بيني وبينك. قالت له لا ما فيش بيني وبينك كلام. من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه، ومن يراعى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ابعد عني، سيبني يا ربي ولدي. انتوا عارفين دايما الفقير بابه ضعيف وترباسه خفيف، يا اما بعصفره خشب يا اما متربس بقالب طوب ني. والظالم ضرب الباب برجله. بعد ما مات جوزها ماتت امها وابوها، وسماح قعد لوحدها بولدها في بيت ابوها. شايله ولدها الصغير نجح على ايديها، دخل عليها حمزه فيهم علشان يلاغيها، علشان يلاغيها، علشان يلاغيها ويعطيها مال اوام ترميه بايديها، ويعطيها مال اوام ترميه بايديها. قول لجل قتل جوزك قوليلي عليه، افحت له تربه بايدي وادفنه فيها. ساعة ما رمى الفلوس عليها رمت الفلوس بره ولا بتطلع بره. رب اليتيم من حلال. طيب بتطرديني بكره انت اللي تطلبيني عشان تتجوزيني. وكل يوم يربط الحصان في الشباك، اهل البلد يقولوا يا ما هنا يا ما هناك. لما وصلها الكلام بكت وقالوا لها انت عاشقه حمزه، اتجوزي بشرع الله، اتجوزي بسنه رسول الله. فبكت البنيه، بكت وقالت كلام. قالت يا عيني على اللي انظلم والخلق في سب، يا عين اللي انظلم والخلق فيه سبه، وقالوا ماشي وحش لكن المولى يعلم. تهموني في حب حمزة وانا عمري ما بحب، انا بحب اليتيم وهعيش كده جنبه. ابني حبيبي ضنايا هو اللي انا بحبه، لكن لموني العوازي، لكن لموني العوازي، لكن لموني العوازل. وقالوا علي كلام، وهتعمل الخلق في اللي ربنا حبه. ما لا تبكي ما لا تبكي. الناس قالوا علي كلام، لما شافت حمزة قالوا تبعد عني. قال لها يا إما نكتب الكتاب يا إما تلاقيني هنا قدام الباب، وأحلف لك برسول الله هربي ابنك محبة في الله ورسوله، حياة سيدنا الحسين والسيدة زينب وأحباب النبي وأنصار النبي أجوز، هتجوزك وربي ابنك محبة في النبي. إيه؟ مادام حلفت بالنبي وأحباب النبي إن كان كده زي بعض. ادي انتوا عارفين النساء عقله يا ناس فارغ، كل واحده ممكن تميل من اي شيء، كل واحد بيخاف على نفسه. والغفير خاف قال له لا انا اللي هخدل وابقى توي، والطير ما يعرف فين قرابي، واللي انت عايزه قول لي عليه، بس انت كتم على اللي راح مع عمه وانا اتصرف لما اليتيم هنا يتطرف. انا حخطفه امه ما تعرف. فضل الغفير استنى نجاح. فضل الغفير استنى نجاح. اخدي الولد من ورا منها. اخدي الولد من ورا منها. وحمزة كان بيخم منها. عامل حبيب قدام منها. هو اللي ملأ القلب جرح قاسي. ظالم صلى على النبي. الغفير جاب حلاوه للولد. ياد يا نجاح. نعم. مش عايز حلاوه؟ انت معاك حلاوه؟ جيب الحلاوه. اما قال له هنمشي بره شويه ودي لك الحلاوه. حط الحلاوه في جيبي هنا وانا هروح وياه. وشال الولد ومشى. الولد شاف في ايد الغفير سكينه وبره البلد حس بالغربة. وقبر ماشي والولا على ايده وبص الولا. انت موديني فين؟ انا خايف. انا خايف. خايف ليه؟ انا عايز اروح لهم. قال له الله مش انا بحبك وجيب لك حلاوة ما تسكت بقى اما. لا لا وديني لامي يا عم. لا وديني لامي. وبكى الغلام وبكى الغفير وياه. قبر ماشي والولد كان فوق ايديه. واخد اليتيم عشان يقضي عليه. والولد صغير يا ناس بص بعينيه. بقى الموت يا ما عالغافر في دي. وين ولد صاهر ومش عارف ده ايه. بصلوا اليتم وقال واخدني فيه. عايز اروح لامي يا عم هي فيه. الغفير سمع الكلام ده يا حاضري. بص لليتيم وكان قلبه حزين. قال حروح من ذنب جاز الطفل فين. لحكمة ربنا أخذ الغلام. جبرنا ويتباحه وما فيش كلام. لجل حكمة ربنا أخذ الغلام. جبرنا ويتباحه وما فيش كلام. والقدير قال الصغير قتله حرام. يعطف عاليتين يبقى بسلام. الغفير قال ححرسه أنا وراعيه. صلى النبي. واخده لأختي وأقول لك تعطف عليه. دق باب أخته أوام ردت. طلعت الأخت بخجل السر ايه. قال لها هذا اليتيم محكوم عليه. انه يقتل وانا بس هاخد ايه. قالت اليتيم ضرا خر ذنبه ايه. اسمه امين. قال لها هذا اليتيم اسمه امين. لاجل خاطر المصطفى حني عليه. صلى على النبي. قالت خلاص يا اخويا عشان طه انا قبلته. خلاص يا اخويا عشان طه انا قبلته. وعشان جمال النبي على صدري انا اشتلته. انا جوزي مات من زمان وطعم الخلفه ما دقته. انا حربي الولد علشان جمال الزين، ولو سالني على امه هقول له ان انا خلته. يا ثريا اوعى اليتيم يخرج بره او يطلع من الباب، لحسن ورا ناس عايزين يقتلوه. قالوا انا شوقي في الخلف، مع السلامه. هلا وانا علي 5 جنيه كل شهر علشان اشاركك في الصواب ونربي اليتيم محبه في النبي. ورجع الغفير لا سمح بتردح في البلد. اما لا تبكي بدمع العين وانت ما يجاري على الخد، يا ترى يا ولد اللي خدكني من غير وجودك مش هرتاح. يعني اللي قتلوا ابوه خطفوا، هما اللي ظلموا ابوه اخدوا. فين الرحمة بس ياهو، وليه بقى تعذبه الارواح؟ يا مكان منى يا ابني اربي، تكبر يا ضنايا وافرح بي. كان الامل ليا يخليك، لكن الامل في ثواني راح. حمزه وانا لوحدي ابني ما راحش، لكن لما جيت في حماك انت وعامل لي راجل الولد راح. قال لها عصابه اخدوه وعايزين مني 1000 ولا 2، وبالفلوس هجيب لك ابنك في غمضه عين، بس اصبري شهر ولا 2. والمجرم بيصبرها والخطه هو اللي مدبرها. فبكت الام الحنون وقالت، قل فضلت ادور يا ناس وابحث في كل مكان، فضلت ادور يا ناس وابحث في كل مكان علشان اجيب الدواء او صبري للعيان. ملقتش ابدا دواء يريح التعبان. سالت عالم من العلماء يا ناس قال لي احسن دواء في الحياه الصبر والإيمان. وصبري وجزاء صبرها ربنا نزاها من حمزة الظالم ببنتين، بنت اسمها صبرين والتانية اسمها ياسمين. والطهرة صبرة سنين وسنين لحد ما كبروا البنتين. لما كبروا البنتين وبقوا عروستين، مش مكفيها بس البنتين، تتمنى ابنها يكون في وسط البنات وبقى اخ ليهم. ام ربنا رزقها ببنتين من حمزه كانوا يصروا العين. رفعت ايدي يا سامح الاتنين، يا رب عوض لي يا مرا. كانت الكبيره اسمها صبرين، اما الصغيره اسمها ياسمين. صبرين كانت مدحوله العين، ياسمين كانت كما بدري ولا. والام بتقول يا بنايا لو كان نجح هنا ويايا. الام بتقول يا بنايا لو كان نجح هنا ويايا، وسط اخواته اللي معايا او كان ينسيني اسايا. لكن الامل اتهد وراح، انا احمدك واشكر فضلك ياللي رزقتني من فضلك. انت اللي عادل في حكمك، واللي عرفت أقدرت. عايزين يسيبها صبرة على الجرح الكبير وبعد ابنها اللي مش عارفه مات ولا عايش. ونروح عند سورية أخت الغفير ونشوف الولد عمل إيه. خبر الولد بقى شاب تمام وبلغ أمين 16 عام عاش معاه وعاش معاه على الإسلام. وفي يوم سجدت ولا آمن وفي يوم سجدت ولا آمن وعالسجادة يا ناس نامت. الواد أمين دموعه سالت وهزها الواد هزت. يا خالتي ما تردي علي يا معيشة متحنية. يا خالتي ما تردي علي يا معيشة متحنية. وحياة زين الأنبياء كلميني كلمتي. خالتي الله مالك؟ حد بينعس وبيصلي؟ انت ليه مع السجادة كده ليه؟ الله اصحي قومي. أمين أنا حموت يا أمين. ممكن تدهلي خالك جبر؟ ايوه عارفه فين؟ اشتغل عند حمزة بيه صاحب الأطيان. هنادي عليه حالا بسرعة. اوعى تموت لما ارجع لك انا بحبك. راح على بيت حمزة الظالم ومن بره دخل جبر. ايه اللي جاب الواد امين هنا؟ خير الواد امين فيه ايه؟ اختك بتموت خالته صغير. تعالى ارجع الحق قبل روحها ما تطلع. مالك يا اختي؟ انت جيت يا جبر. انا حوصيك على اليتيم تحميه من بعدي. كبروا بقى شباب اهو وهبتلوا بيتي وملكي وكل اللي حلتي. اوعى تطمع فيه. قالت له الرخصة خلصت يا اخويا وجاني ملك الموت. ومهما طال الاجل نهيته لحظة يفوت. ده الموت يا اخويا حقيقة ويبقى مالك الملكوت. ده باب واحد ولازم الكل منه يفوت. ماتت الولية الطيبة اللي ربت اليتيم وحمزة الظالم. ساعة ما اخد خبر اول من جه ياخد بخاطر الغفير رمى حصان وجه يجري. والواد امين قدم لها والحمزة وحمزة ما عرفوش. والغفير قال له يا امين بيتك عيش مبسوط هجوزك احسن واحدة في البلد وانا مطرح ابوك ومطرح خالتك سورية. قال له لا خدني معاك يا خال اشتغل غفير عند حمزة بيه. قال له غفير ايه يقول اسكت يقول. قال له لا حروح وياه. قال له بقى جنبك انعيت حولك على الحتة اللي بتوجعني ونقولت اه انت اللي تسمعني. قال له تعالى وانا وانت على الله. واخد الولد وياه. الغفير له عيشة في قلب الجنينة. قال له اقعد هنا قدام العيشه دي اوعى تدخل بيت حمزه. وجاب له عنق دينا حبيت منجل وكل الولد ونعس على شويه قش قدام عيشه الغفير. والغفير خايف عليه واشتدت الرياح. ما كانش عليه طاقيه والولد شعره كان جميل واصفر وكان الهوى يداعب شعر اليتيم. وفي هذه اللحظة تمت المعجزة السماوية. وسماح سمعت حمزة بنادي عليها يا سماح. نعم يا حمزة بيه تعال نمشي في الجنينة شوية. قالت الدنيا برد عليك وعليا. قال حط شالك على راسك ونلبس البلطو عليا. وسحبها من ايده ومشي في البستان خطوة وتاني خطوة وتالت خطوة. وبصت الأم ناحية عشة الغفير لقت شعر زي الدهب في الهوا بيطير. تذكرت شعر ابنها وهو لسه صغير نتشت ايدها من ايد معدوم الضمير. ما سامح كانت ماشية في وسط البستان بعنيجة لمحت صغير كان نايم نعسان وجذبها الحنان وبسرعة جريت على المكان شالت شالها من على راسها وغطت الغلبان أبي غطت ولدها بإيدها ولا تعرف دامي وقفت جنبي ضناها الغالي تبكي بدمع العين تقول يا ترى يا صغير انت ابني مين ده انا قلبي ملهوف عشانك وجذبني الحنين حمر عينه إليجا وديت شالك فيه عشق عليا يا خينة يا ظلمة اللي أخدومي قالت له ما تظلمنيش ده انت قليل الدين غطت بو شباب وصغير في البرد وحزين حمزة ما سبقهاش يا سادة وناداه عالغفير قال له تعالى يا جبر يا خاين قولي على الضمير جايب الوادي الحلو ده ليه وانا على زوجتي باغي قولي يا وادي يا جبر بسرعة الواد ده جايبه منين وما على أصله فصله يبقى ابني مين قال له ده ابن أختي اللي ماتت بقالها يومين قال عرفني وما على اسمه أم قال له آمين ما شفتك قلبي ما جوش مرتاح انا قلبي بيقول ان انت الواد نجاح والصورة دي اللي امامي تشبه للي يراه قال ده انا اسمي امين والله حي على الفلاح خلاص يا ابني سامحني مدام اسمك امين ده المولى طبيعي بيخلق مش شبه اربعين تعالى ويعيش حبايا بيتي يا امين وسمح ده اعتبرها امك وانا ابوك يا امين وانا ابوك يا امين اعتبرني ابوك وسمح دي اعتبرها امك قال له مش جاي وياك لما خلق جبر يقول اروح وياه يا خال جبر قال له روح يا امين ربنا ينصرك على اعدائك زي ما نصر موسى على الصخور خد الولد وياه ولا يعرفش هو امين اخد الولد وياك ولا يعرفش هو امين زي تمام حكايه موسى مع فرعون وعش في عز وهنا وعش في عز وهنا ونجاح باسمه أمين رجع لأمه وأخواته اللي من أمه عايزين نشوف الخبر يوصل بكم على فين على فين على فين يا حاج احمد. الله اكبر. راح الولد بيت اعدائه وبيت احبابه، بقى جنب اخواته من امه وجنب امه، وحمزه اكرمه وقال انا حرض اليتيم، خلاص اعتبره ابني عشان ماليش اولاد. يعرفش ان ده الولد المظلوم اللي ابوه مات مظلوم، واكرم الولد فرح نجاحي اللي اسمه امين، فرح نجاحي اللي اسمه امين. قال لحمزة يا نور العين اودي بس جميلك فين، عايش حدا حمزة ومرتاح. سمح دي كانت بتحبه ولا تعرفش انها امه، والواد امين راخى بقلبه ملهوف قوي عالست سمح. اخته صابرين بتحبه وحمزه راخر بيحبه، اخته ياسمين بتحبه واصلاح دايبه في حبه، كل العالم بتحبه. الكل كان لأمين مرتاح، الكل كان لأمين مرتاح، والقصر كان عايش على حب، والليل فيه كان حب في حب، عيشة هنية تصب في القلب، أيام جميلة وليالي الله، أيام جميلة وليالي الله، أيام جميلة وليالي الله. وبقدرة المولى العلا اللي لا يغفل ولا بينام، طارت على حمزة الأيام صباح مريض وفي قلبه جراح. شهر والتاني ودعوة الأم استجابت، وما هيخدمش حمدة إلا قاعدة أعداه، وحمزة قال له المرض خطير. ولما حمزة صبح على فرش المرض عيان تذكر الظلم اللي عملوه في فلان وفلان، وضحكت الناس وهاصت الناس وقالوا دي نهاية الطغيان، وحمزة يبكي على روحه وينوح وشف مرضه العذاب أشكال على ألوان. أمين أمين. نعم يا حمزة بيه. والله الحبيب أنت الولد يا أمين، أوصيك على أولادي ومراتي، سماح بتحبك توصى بصبرين وياسمين، افتح الخزنة أهو كل حاجة معاك. لا لازم تطيب، الراجل اللي عطف على اليتيم لازم يعيش. جاب عربية بسرعة وداها لدكاترة مصر ردوه، راح لكل الدكاترة رجعوه قالوا ده مرضه خبيث، ما تخلوش يخرج من الأوضة لحسن يهدي البلد كلها. والدكتور قال كل العيلة تبعد عنه والغرب يبعدوا عنه، فاضل له أسبوع ويموت. بقى كل يوم أمين ياخده للحكمة ويوديه ويجيب له منجا وعنب وإيده الدوا يسقيه، مع ان حمزة في يوم كان بعته يجني عليه، وحمزة مرضه خطير ممكن يا ناس يعديه، وزوجته واخته ولاده اتبروا يا ناس منه، وامين ده دايما معاه ولا لحظة فرط فيه. ولما شاف نفسه حيموت امين ده اللي خلق جب، اوصيه عليك قبل روحي ما تطلع، عايز اوصيه قبل روحي ما تطلع، نادى على الغفير. نادى الغفير على طول جال، نادى الغفير على طول جال، وفضل يقول له يحكي له من زوجته واخته وعيانه، يقول انا لأمين مرتاح، اولادي اتبروا مني، زوجتي سماح خافت مني، اختي اصلح بعدت عني الواد امين قلبه في سماء امين ده قلبه ملان بصلاح الواد امين كان وياي سهران وصاحي وياي عمال يشاركني قسايا جاب للطبيب علشان ارتاح انا رايح اوهب له حياتي واكتب اليه ممتلكاتي وحجوزه احلى بناتي بعد العذاب لازم يرتاح الفريق مقفول حمزة قال له حوض له حياتي واجوزه احلى بناتي لكن لا الطريق لن يسمح بالمرور بتقول يا حمزة انا رايح اوهب له حياتي واكتب اليه ممتلكاتي وحجوزه احلى بناتي ينفع ينفع ينفع ينفع انا رايح اوهب له حياتي واكتب اليه ممتلكاتي وحجوزه احلى بناتي بعد العذاب لازم يرتاح بتقول يا حمزي اجوز احلى بناتي وهبتله ممتلكاتي الغفير بص له وقال له بتقول ايه اجوز احلى بناتك جنازتك قربت يا ظالم عارف ده يبقى مين بناتك عليه محرمين قال له ازاي بتقول الكلام دي لا ويهرب لهم منين قال له يا ظالم الناس انا حقرا لك الاخبار اللي ظلمت اليتيم وكوت قلب امه باقوى نار مادام بيت في النهايه حكشف لك الاسرار يا ظالم الخلق ده انت مقعدك في النار كل اللي زيك يا خاين جابوا لبلدنا العار امين ده هو نجاح امين ده هو نجاح اللي ظلمته في يوم هو ابني همم يا خاين اللي عليك له طار اديله يلا سلاحك يضربك بالنار والغفير سحب الطبنجة بتاعت حمزة اللي قتلت همام وقال له خد انت اسمك نجاح الله يعني امي سماح قال له قبل ما تقابل امك وتاخدك الشفا بحب امك خد بطار ابوك عشان تفرح فؤاد امك اضرب حمزه اضرب اضرب يا ولد اضرب اللي قتل ابوك وما كان على الولد اليتيم المسلم الا انه قال لو تقدر يا فيحة تلقى ربنا وياك ياخد بايدك وحيعينك على اللي عداك ومادام تكون صاحب عفو هتلقى رحمة ربنا ترعاك ده العفو عند المقدرة يخلي العبد يبقى ملاك وبص نجاح وقال له حمزة بيه الكلام ده صح قال كل اللي قاله الغفير حصل صحيح يا نجاح سامحني يا ابني وسامحيني كمان يا سماء انا كنت فاكر الدنيا حدملي لكن العمر ولا وراح اكتب كتابك يا ولدي على اختي العزيزه اصلاح وارض خدها ورد الحق لاصحابه بعد الوصيه رحل من الدنيا حمزه وراح دفن حمزه يا دوب وبعد ما دفن حمزه بقى هو صاحب الاطيان لكن ما رضاش ياخد حاجه ظلم انا هرجع الارض لاصحابها الحق عادل